هذا خلق السماء الدنيا. الضحك فعل وجنس الفعل قديم، لكن الضحك لوجود سببه في قوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحد من الآخر يدخل الجنة كلاهما يدخل الجنة، هذا حادث. فإطلاق أن الصفات قديمة فيه نظر، لأنه ربما يوهم مذهب الأشاعرة في الكلام، لأن الأشاعرة يقولون أن الكلام قديم، ما يتكلم الله بمشيئته، كلام الله لا يتعلق بمشيئته لأنه هو المعنى القائم بالنفس وهذا موجود في الأزل. إذا نقول يجب علينا أن نقول في كلمة صفات الله قديمة، أي قديمة النوع والجنس، أما الأحاد فحديثة بالنسبة للصفات الفعلية. قال المؤلف فقديمة وحقيقة، هذا طيب، يعني صفات الله تعالى حقيقة ما فيها مجال، فنزول الله حقيقة، ومجيء الله حقيقة، واستواء الله حقيقة، وضحك الله حقيقة، ورضا الله حقيقة، وهكذا. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال إن الله سبحانه وتعالى لا صفات له، وأن صفاته مجاز عن صفات خلقه. وهؤلاء هم المعتزلة، يقولون إن الله تعالى له أسماء وليس له صفات، فهو عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذا صحيح خطأ عظيم، لأن تعدد الصفات مهما بلغ من الكثرة لا يلزم منه تعدد الموصوف أبدا. وإلا لقلنا كم الإنسان من واحد؟ كثير. لو قلنا إن الإنسان إذا وصف السمع والبصر والكلام والقوة والضعف وما أشبه ذلك، أن لو قلنا أنه يتعدد بتعدد هذه الصفات لكان البشر الواحد عدة أناس. هم يقولون إن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة. نقول هذا خطأ مو صحيح. وأنتم بأنفسكم الآن تسمعون وتبصرون وتأكلون وتشربون، ففيكم هذه الصفات، ومع ذلك فالواحد منكم واحد، لا يلبس إلا ثوبا واحدا وجبة واحدة، نعم. فكيف تقولون إن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدم؟ لهذا أنكروا الصفات. والأشاعرة قالوا صفات الله حقيقة في سبع صفات فقط، والباقي مجاز. الرحمة مجاز عن الإحسان أو عن إرادته، والرضا مجاز عن الثواب أو عن إرادته، وهكذا. أهل السنة والجماعة يقول كل الصفات إيش؟ حقيقة. قال والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. هذا أيضا يعني معلوم مفهوم، لكن أتى بالمؤلف للتوضيح. المشتق إذا كانت الصفة لم تزل موجودة فهو حقيقة، وإذا كان باقيا بعد انقضاء الصفة فهو مجاز. اليتيم ما دام لم يبلغ فالصفة حقيقة، صفة حقيقة، لأن اليتم لا زال باقيا. فقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حقيقة ولا مجاز؟ سبحان الله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حقيقة، هذه حقيقة كذا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، مجاز، لأننا لا نعطيه ماله ما دام يتيما، بل حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم. فقوله وآتوا اليتامى أموالهم مجاز. طيب، يمكن أن نمثل بهذا على كلام المؤلف المشتق حال وجود الصفة حقيقة. أي الآيتين اللي تنطبق على هذا؟ قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وبعد انقضائها مجاز الآية وآتوا اليتامى أموالهم، فإنهم الآن ليسوا يتامى. قال وشرطه يعني شرط الاشتقاق صدق أصله، شرطه صدق أصله، فإن لم يوجد الأصل فلا يمكن أن يشتق، يعني ما يمكن أن نشتق سميع ممن لا سمع له أبدا، صح؟ طيب هل يمكن أن نشتق عاقل ممن لا عقل له؟ لا. إذن شرط الاشتقاق صدق أصله الذي اشتق منه، لأنكم يعني عرفتم أن المشتق فرع عن المشتق منه، والمشتق منه أصل. إذن فشرط الاشتقاق إيش؟ صدق أصله، يعني وجود الأصل الذي اشتق منه في نفس الموصوف. فالذين قالوا مثلا إن الله سميع بلا سمع نقول هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن أن نصف أحدا بسميع إلا حيث كان له، حيث كان له سمع، ولا نصف أحدا بعقل بعاقل حتى يكون له عقل، تكون له عقل. وعلى هذا فقس، وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم، صح؟ هذا عكس اللي ذكر قبل، المشتق لا بد من صدق أصله، إذا وجد أصل فلا بد أن يشتق من ذلك الأصل اسم فاعل، نعم اسم فاعل. فإذا وجد سمع لشخص وجب أن نشتق منه اسم فاعل ونقول فلان سامع، لا بد. إذا وجد قيام من شخص يجب أن نقول هو قائم، إذا وجد حياة من شخص نقول هو حي، إذا خرجت روحه نقول هو ميت. كل اسم معنى مثل إيش؟ القيام، الحياة، السمع، البصر، كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه، أي من هذا الاسم، اسم فاعل، واضح؟ إذن نقول نحن نثبت لله سمعا فيجب أن يكون سميعا أو سامعا، نثبت أن لله قدرة فيجب أن يكون قادرا أو قديرا، وهكذا. هاتان قاعدتان متقابلتان، القاعدة الأولى كل اسم فاعل لا بد أن يكون في محله أصل، لا بد أن يصدق أصله، كل معنى قائم بمحل يجب أن يشتق منه اسم لذلك المحل، واضح؟ طيب والله أعلم. نعم أو نحن أبيض ونحو من ذوي الصفات من كل الألوان كأحمر وأسود يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. فإذا قلت مثلا اشتريت الثوب الأبيض أو اشتريت ثوبا أبيض، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد بياض إلا في هذا الثوب، بل هذا الثوب وغيره، وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها قد تفهم مما سبق، لأن كلمة أبيض اسم تفضيل، اسم تفضيل. فقد يقول قائل إن اسم التفضيل لا مشاركة فيه، لا مشاركة فيه، لأن اسم التفضيل يدل على الأفضلية المطلقة، فإذا قلنا هذا أبيض معناه أنه ما يوجد شيء يشاركه في هذا الوصف الذي هو أبيض، أبيض يعني أعلى شيء في البياض، يقول لا ما يدل على الاختصاص، قد يشاركه غيره، قد يشاركه غيره فيكون أبيض. أسود اسم تفضيل يدل على أن هذا غاية السواد، هل معنى ذلك أن غاية السواد تختص بهذا الذي قلنا أنه أسود؟ لا، قد يشاركه غيره. فالمؤلف نص على هذا لأن هذا الوصف جاء باسم التفضيل، فلا يقول قائل إنك إذا وصفت شيئا باسم تفضيل أنه لا ينطبق على غيره، لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون هذا الشيء المعين أعلى شيء. طيب، يقول يدل على ذات متصف بياض لا خصوصيتها به. قال والخلق غير المخلوق وهو فعل الرب قائم به مغاير لصفة القدرة. هذا الكلام أيضا يحتاج إلى تفصيل. نقول الخلق مصدر، خلق يخلق إيش؟ خلقا. قد يراد به الفعل يعني فعل الخالق، وقد يراد به المفعول، لأن المصدر قد يراد به اسم المفعول، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن. الأحمال هنا جمع حمل بمعنى محمول، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمصدر قد يراد باسم المفعول فيكون غير الفعل، يكون غير الفعل. والمؤلف يقول الخلق فعل الرب. نقول هذا فيه نظر، انتبهوا، لأن الخلق مصدر، تارة يراد به الفعل اللي هو فعل الخالق، وتارة يراد به المفعول، أعرفتم؟ فإذا أريد به الفعل فهو صفة الخالق، صفة الخالق لا ينفك عنه ولا ينفصل، وإذا أريد به المخلوق فهو منفصل عن الخالق فائن منه، لأن المخلوق غير الخالق. طيب، إذا قال قائل أين الدليل على ما قلت؟ الدليل، أما كون الخلق بمعنى الفعل ففي مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق بمعنى مخلوق، ولا يراد به الفعل الذي فعل الرب؟ يراد به فعل الرب. طيب، المخلوق، خلق يراد به المخلوق، مثل قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله أي مخلوقه، لأن الخلق اللي هو الفعل ما يمكن الإشارة إليه، فالإشارة إذن إلى إيش؟ إلى المخلوق. فتقول مثلا مشيرا إلى الذباب هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هل يخلقون ذبابا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذن قول المؤلف رحمه الله الخلق غير المخلوق فيه نطر، نقول هو غير المخلوق إن أريد به الفعل الذي هو فعل الله عز وجل، وقد يراد به المخلوق كما ذكرنا لكم في المثال، قال وهو في الرب قائم به مغاير لصفة القدرة. صح، قائم به بالله عز وجل غير منفصل عنه، مغاير لصفة القدرة يعني ليس هو القدرة، وهذا صحيح، ليس الخلق هو القدرة، بل فعل ناشئ عن قدرة وإرادة وعلم، فعل ناشئ عن قدرة وإرادة وعلم. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق صفة مغاير للقدرة، الصفات مترادفة، فالخلق هو القدرة وهو العلم وهو السمع وهو البصر، كل الصفات مترادفة. نعم، وهذا قول يصل الإنسان به إلى أعلى العجب، كيف يدعي هؤلاء أنهم أصحاب العقول وهم يقولون مثل هذه الترهات؟ نعم، الآن لو تسأل أي واحد تقول تعال السمع هو البصر، والبصر هو الكلام، والكلام هو الأكل، والأكل هو الشرب، والشرب هو اللبس، نعم، واللبس هو النوم، وش يقول؟ يقول يلا عجلوا وحطوه بالمرستان، نعم، لا بس يجنن الناس هذا، أليس كذلك؟ الغريب أن هؤلاء المعتزلة الذين يقولون إنهم أصحاب العقول يقولون مثل هذا القول بالنسبة لصفات الله حذرا من تعدد الصفات الذي يستلزم على عقولهم تعدد القدماء، نعم، وهذا من الغرائب. طيب، ثم قال المؤلف فصل: تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه. فائدة فائدة، نعم. طيب، تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه. هذه المسألة أيضا مسألة يعني الخلاف فيها شبه من اللفظ أو الكلام فيها فضول من القول. هل إذا ثبت اسم شيء لمعنى من المعاني نقول إن ما شاركه في هذا المعنى يسمى باسمه أو لا؟ يقول بعض العلماء إن اللغة لا قياس فيها، وأن اللفظ إذا وضع لمعنى ووجد هذا المعنى في شيء آخر فإنه لا يسمى بهذا الاسم وإن كانت العلة موجودة. ويرى المؤلف خلاف ذلك، وأن اللغة تثبت قياسا، فإذا وضع لفظ لشيء أو اسم لمسمى لعلة في هذا المسمى جاز أن يسمى بهذا الاسم ما شاركه في هذا المعنى. مثال ذلك الخمر المعروف أنه من عصير العنب، هذا في اللغة، فهل إذا وجد الإسكار في غير عصير العنب نقول إنه خمر؟ نعم، على الخلاف، منهم من يقول لا، قل هذا نبيذ ولا تقل خمر، ولهذا قال كخمر لنبيذ. منهم من قال لا تسميه خمرا قل هو نبيذ، ومنهم من قال بل سمه خمرا. والعجب العجاب أن هذا الخلاف في أمر نص عليه أفصح الخلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. إذن ما حاجة نقول عنب، شعير، بر، ما حاجة نقول. إذا كان الخمر من العنب هل يكون فهو خمر؟ إذا كان من التمر أو من الشعير أو من الذرة فليس بخمر، ما حاجة نقول هكذا. ولا حاجة أن نقول سمينا الذرة المسكرة خمرا قياسا على خمر العنب، ما حاجة. ليش؟ عندنا نص من الرسول أفصح الخلق. الله أكبر، لو وجدنا هذه الكلمة في القاموس، رجعنا القاموس، قال القاموس الخمر كل مسكر، وجاءنا نبيذ يسكر، نقول قال صاحب القاموس إنه خمر، ونستدل بقول صاحب القاموس مع أنه رجل أعجمي، ولكن ألهمه الله العربية وصار حجة. فإذا جاء محمد بن عبد الله سيد الفصحاء وأفصحهم وأبلغهم وقال كل مسكر خمر، نروح نقول الله النبيذ مو بخمر، نعم، هذا من الغرائب. يعني لو جعلوا المثال غير هذا المسألة كان أهون، لكن هذه مسألة فيها نص من الشارع، كيف لا نذهب نقول هل هذا نسمي هذا خمرا بالقياس أو نمنعه؟ طيب، المهم على كل حال الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه إذا سمي شيء لمعنى يوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا الاسم قياسا لوجود العلة، فكما أن الأحكام الشرعية تثبت في الفروع لوجود العلة فيها فكذلك الأسماء. لا يقال مثلا هذا تمر هذا شعير هذا زبيب، ما يمكن ننقل عن اسمه، وما دام المعنى الذي سمي الخمر خمرا موجودا فيه فليسمى بذلك. والله أعلم. وصفة، يقول اجمع على منع القياس في العلم، لأن العلام خاصة بمسمياتها. فمثلا إذا وجدنا شخصا عالما في النحو، عالما في النحو جيد، هل نقول هذا سيبوي على سبيل الحقيقة، ونقول لأن سيبوي عالم في النحو فنقيس عليه ونقول كل عالم في النحو نسميه سيبوي، ولا لا؟ ما يجوز، لا يجوز قياسا. إذن القياس في الأعلام ممنوع. وعرفت مشتؤنا كيف القياس في الأعلام؟ إذا كان رجلا مشهورا بعلم وجيد فيه، هل نسمي من كان جيدا في هذا العلم باسم ذلك الرجل الذي كان جيدا فيه ولا لا؟ ما نسمي. لو رأينا رجلا جيدا في مناقشة أو في مجادلة أهل البدع بالأدلة النقلية والعقلية، هل نسميه ابن تيمية؟ وراء القياس، القياس كل إنسان يجادل أهل الباطل بالحجة العقلية والنقلية نسميه الشيخ الإسلام ابن تيمية، نقول ما يمكن، لا لا هذا لقب. طيب لو وجدنا إنسانا جيدا في الطب، هل نسميه ابن سينا؟ لا. فالقياس، إذن القياس في الأعلام ممنوع، وكذلك في الألقاب. ها؟ لا بس أنا غير، لكن من قياسا من أجل أنه عانم بالطب. لكن لو سميت واحد ما يعرف الطب أبدا سميناه ابن سينا لأن هذا قبيلة، كيف ما نقولها؟ طيب كذلك اللقب، والفرق بين العلم واللقب أن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم أيضا ممنوع، ممنوع أن نلقب شخصا بلقب آخر لأنه يشاركه في صفة من الصفات. كذلك صفة ممنوع فيها القياس، لكن هنا ليس ممنوعا بالعلة التي منعنا فيها بالعلم واللقب، لكن لأن الصفة شاملة بدون قياس. فمثلا كل من اتصف بالعلم نسميه عالما. هذا زيد متصف بالعلم، عمر متصف بالعلم، نسمي زيدا عالما، ونسمي عمرا عالما قياسا على زيد؟ لا، ما نقول قياس، لأن الصفة الموجودة في زيد موجودة في عمر، ولهذا نمنع القياس في الصفة، لا لا لا, لا, لا كمنعنا في العلم واللقب، ولكن لأن الصفة شاملة لا تختص بشخص حتى نقول إن الشخص الثاني نقيس عليه. أظنه واضح. واضح. طيب كيف منعها؟ هنا لأن سمينا هذا العالم لقيام العلم به، فكل إنسان يقوم به العلم فهو عالم، أي إنسان. فلا نقول إن عمر سميناه عالما قياسا على زيد الذي سميناه عالما لعلمه، بل نقول سمينا عمرا عالما لأنه عالم، فالعلة اللي في زيد موجودة هنا، ونسميه اسما مستقلا لا قياسا على ذلك. وكذلك مثل إنسان ورجل، وإنسان ورجل، ولا نسمي ياسر إنسان قياسا على سامي لأنه إنسان، يصلح؟ ها؟ ما يصلح، كل منهما يسمى إنسانا بدون قياس. كذلك أيضا رجل، نسمي زيدا رجلا قياسا على عمر الذي سميناه رجلا. إذن لا قياس، لا ليست العلة في هذا كالتي في العلم واللقب، ولكن لأن اسم الجنس الذي هو إنسان ورجل يصدق على كل من كان إنسانا ورجلا بالأصل لا بالقياس. ورفع فاعل أيضا، مثل قام زيد نقول أيضا قام عمر، نقول عمر فاعل قياسا على قام زيد، على أن زيد فاعل في قام وراء، لأن الفاعل مرفوع استقلالا لا قياسا، فرفع زيد في قام زيد ليس قياسا على رفع عمرو في قام عمرو، ولكنه مستقل. إذن فهذه الثلاثة الصفة واسم الجنس ورفع الفاعل ونصب المفعول وما أشبهها كلها يمتنع فيها القياس. لماذا؟ لأنه لا قياس، ولكن يثبت هذا الوصف للثاني كثبوته للأول استقلالا لا قياسا. ثم قال المؤلف الحروف. الحروف جمع حرف، وهو في اللغة طرف الشيء، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. طيب، حرف وحفرة بين الاشتقاق ولا لا؟ ايه اشتقاق ايش؟ اكبر ولا اوسط؟ حرف وحفر اوسط ولا اصغر؟ طيب، ثلاثة اقوال الان، اصغر وأكبر وأوسط، لعلكم تجيبون بعد القول الرابع. الأصغر أن يتفق في الحروف والترتيب، والأوسط يتفق في الحروف دون الترتيب، والأكبر في مخرج حروف الحلقة والشفة. لا، هنا أوسط، حفر حرف، الحروف ثلاثة كلها متفقة حاء وراء وفاء، لكن خلاف في الترتيب. إذن هذا أوسط. نعم، قد نقول بينهم مناسبة، لأن الحفر إذا وقف الإنسان على طرفه صار على حرف منه، ربما نقول هكذا، وربما نقول لا مناسبة. على كل حال، إن الحرف معناه الشيء المتطرف، الشيء المتطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، وحرف الشيء طرفه. فهنا الحروف متطرفة لأنها متأخرة الرتبة عن الاسم والفعل. الكلمات اسم وفعل وحرف، المتأخر رتبة إيش؟ الحرف، لأن الحرف لا يظهر معناه إلا مقرونا بغيره، بالاسم أو بالفعل. أما في بس في ما تفهم منها معنى، الباء ما تفهم منها معنى، فلهذا سمي حرفا. لكن عندما نقرأ الفصل هذا نجد أن المؤلف ذكر إذا وإذ، وهما اسمان، فنقول إن القليل في الكثير يغلب عليه الكثير، فهذا من باب التغليب. بدأ المؤلف بالواو، فقال الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع وأو ورب والقسم، هو لقسم يعني تأتي لقسم، واستئناف وحال. نعم، الواو العاطفة لمطلق الجمع، لمطلق الجمع يعني تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. مرتبا ولا غير مرتب؟ مرتب وغير مرتب، الجمع مرتب وغير مرتب، يعني قد يكون ما بعدها سابقا لما قبلها أو بالعكس، وقد يكون مقارنا. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذه فيها ترتيب وغير ترتيب. ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، في ترتيب. سبحان الله، في ترتيب. أيهما الأول، الذي أوحينا إليك ولا ما وصى به نوحا؟ ما وصى به نوحا هو الأول، إذا في ترتيب. ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى، في عكس الترتيب، يعني وما صابه إبراهيم وموسى قبل وما أوحينا قبل والذي أوحينا إليك. ففي هذه الآية ترتيب وغير ترتيب. أولى ما أدري شلون واضح يا جماعة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، مرتب ولا لا؟ أين الأول؟ ما وصى به نوحا، ما تقول نوح لأن ما قال أرسلنا نوحا وأنت. الأول ما وصى به نوحا ولا لا؟ والذي أوحينا إليك بعده. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، معطوف على والذي أوحينا إليك، يعني بعدها. نقول فيه ترتيب ولا لا؟ لأن هذا بعد، لأن هذا قبل ما أوحى الله تعالى إلى محمد، فذكر الطرفين وذكر الوسط بعدهما. طيب، وقال تعالى فأنجيناه وأهله، هذا لا مصاحبة معية، كل منهما نجا في آن واحد كذا. فالواو إذن لمطلق الجمع، أي أنها تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بقطع النظر عن إيش؟ عن الترتيب، يعني قد يكون مرتبا وقد يكون مصاحبا وقد يكون غير مرتب. يقول وتأتي بمعنى مع سرت والنيل، هذه واو يسمونها واو المعية، بمعنى ما. وتأتي بمعنى أو للتنويع، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وقال تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. طيب، وتي بمعنى رب، كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل يعني ورب ليل، رب ليل كموج البحر. وتأتي للاستئناف، نعم، وتأتي لقسم، وهذا كثير، مثل والليل إذا يغشى والعصر والشمس وضحاها، كثير جدا. وتأتي للاستئناف كقوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الواو هنا للاستئناف، أجل مبتدأ غير معطوفة على أجل مسمى اللي قبلها. طيب، وتأتي أيضا للحال، زرتك والشمس طالعة، هذه للحال، هذه حالية، وهي أيضا كثيرة، وتكون الجمل الحالية اسمية وتكون أيضا فعلية. ومحل هذا محل البحث فيه علم النحو، لكن الذي يهمنا هنا في أصول الفقه أكثر ما يهمنا الواو العاطفة، لأننا نحتاج إليها في باب الوقف، وقف على أولادي وأولادهم وهل يشتركون أو يترتبون أو ما أشبه ذلك، هذا أكثر ما يهمنا في باب أصول الفقه. الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفا، تفيد الترتيب. فإذا قلت جاء زيد فعمر، فالأول زيد، هذا الترتيب. التعقيب تفيد أن ما بعدها حصل عقب ما قبلها، يعني مباشرة، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، يعني قد يكون بينهما مدة لكن عقبه. تقول تزوج زيد فولد له، بعد العقد مباشرة، لا يمكن يقل سنة كذا، لكن المعنى أنها نشأت في الحمل من حين ما دخل عليها، هذا المعنى. لكن لو تزوج وبقى 10 سنين وجاه ولد ما تقول تزوج فولد له، ما يصلح. ليش؟ لأن هذا لم يعقب العقد، الولادة الآن لم تعقب العقد. انتبه. فعندنا رجل أن تزوج أحدهما في واحد محرم وولدت امرأته في واحد لا في واحد ذي القعدة 10 أشهر، في واحد شوال، في واحد شوال كم؟ ها؟ لا 9 أشهر، 9 أشهر يصح هذا ولا لا؟ يصح نقول تزوج فولد له، لأنه لم يكن بين زواجه وبين الولادة له إلا مقدار فترة الحمل. طيب، تزوج في ليلة واحد محرم وولدت زوجته في ليلة واحد محرم 1409، ولدت زوجته في واحد محرم 1115. نعم. كيف 1409 تزوج في 1409 واحد محرم، ثم ولد في 1415، ها؟ نقول تزوج فولد له، ما نقول فولد له، نقول ثم ولد له، ثم ولد له، أو نقيد فنقول فولد له بعد 6 سنوات، صح؟ قيد نزال الإشكال. الله نعم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ هنا ترتيب وتعقيب ولا ما في تعقيب؟ في تعقيب، لكن هل الأرض تخضر في صباح يوم المطر؟ ها؟ لا، لكن تبقى مدة ثم تخضر، لكن المعنى أنه بمجرد نزول المطر بدأت حياتها، فأصبحت بعد ذلك مخضرة. ولهذا قال المؤلف تعقيب كل بحسبه عرفا، وتأتي سببية مثل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ألف هنا للسببية. وتأتي أيضا رابطة، رابطة لإيش؟ لا، رابطة لجواب الشرط أو رابطة لخبر المبتدأ، أحيانا تكون رابطة لخبر المبتدأ مثل الذي يأتيني فله درهم، ألف هنا رابطة للخبر لشبه المبتدأ بالشرط. تأتي رابطة لجواب الشرط في كم موضع؟ ها؟ نشوف نعد. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، 7 مواضع تكون فيه رابطة للجواب. هذا كله بحث نحوي لكن فيه فائدة في أصول الفقه. نعم. قلت جاء زيد ثم عمرو، فقد اشترك في المجيء ولكن بمهلة، تأخر مجيء عمرو عن زيد، والمهلة ولو يعني ساعة أو ساعتين، وقد تكون سنة أو سنتين، المهم أنها تدل على المهلة. نعم. ويشترط الكون معقوبها جزءا من مجموعه او كجزئه، وتاتي بتعليل وقل من استثناء منقطع. نعم. طيب قوله حتى العاطفه للغايه، يقول مثلا قدم الناس، قدم الحجاج حتى المشاة، هذه غايه في الدنو. وتقول مثلا نصحت العصاة حتى الوزراء، هذه في العلو، لأن مرتبة الوزير أعلى من مرتبة المشاة مثلا. وليس فيها ترتيب، ليس فيها ترتيب، لأنه يجوز أن تكون نصحت هؤلاء قبل هؤلاء، قدم الحجاج حتى المشاة، يمكن المشاة تقدمه المجيء، فهي لا تدل على الترتيب. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه او نعم او كجزئه، جزءا من متبوعه مثل قولهم اكلت السمكه حتى رأسها، حتى رأسها، هذا جزء من متبوعه ولا لا؟ كجزئه مثل قدم الحجاج حتى المشاة، فإن المشاة ليسوا جزءا من الحجاج لكنهم بعض، والبعض كجزء. أما أن تقول جاء زيد حتى عمرو فهذا يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا ليس بجزء ولا شبيها بالجزء. هنا طيب، وتأتي لتعليل وقل لاستثناء منقطع. طيب، تأتي لتعليل يعني أن حتى يراد بها التعليل، مثل زرتك حتى ترضى عني، أي لترضى، لترضى عني. وتأتي لاستثناء منقطع يعني بمعنى إلا، بمعنى إلا. والمثال عندكم بالشرط نعم، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني إلا أن تجود والذي عندك قليل. أما الإنسان الذي عنده مال كثير فإن عطاءه لا يدل على السماحة. وعلى كل حال هذا قول الشاعر، وإلا فإن العطاء يدل على السماحة، لكن عطاء من عنده القليل أدل على السماحة من عطاء من ماله كثير. نعم نعم. شلون؟ إيه، لا هذه غاية، هذه غاية. مو بلازم الغاية، مو بلازم تكون متأخرة أو مباشرة، مو بلازم. نعم، تأتي أيضا عاطفة، تأتي حرف جر وتأتي ابتدائية، لكن المؤلف ما تعرض إلا العاطفة فقط. نعم، من لابتداء الغاية حقيقة ولها معاني. طيب، من لابتداء الغاية حقيقة ولها معاني، وسكت لأن من معانيها كثيرة وهي معروفة في كتب النحو. لابتداء الغاية تقول مثلا سرت من مكة إلى المدينة، فإلى المدينة غاية، وابتداءه منين؟ من مكة. صمت من الفجر إلى الغروب، هذه أيضا غاية، لكن غاية زمنية والأولى غاية مكانية. إلى انتهائها وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لانتهائها. طيب، إلى لانتهائها انتهاء إيش؟ الغاية. فتقول سرت من مكة إلى المدينة، الغاية المدينة. يقول المؤلف رحمه الله وبمعنى مع، ومثلوا لذلك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وبقوله تعالى فاصلوا أيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق. قالوا إلى بمعنى مع. ثم تعرض المؤلف إلى مسألة وهي ابتداء الغاية وانتهاؤها، هل هما داخلان أو خارجان أو يفرق بين الابتداء والانتهاء؟ المؤلف فرق بين الابتداء والانتهاء، فإذا قلت سرت من مكة إلى المدينة فابتداء الغاية داخل، أما انتهاؤها فليس بداخل. لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، نقول ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها. لك من واحد إلى عشرة، كم؟ تسعة، لأن الغاية لا يدخل انتهاؤها. والصحيح في هذا أنه يرجع إلى القرينة، فإن الإنسان إذا قال سرت من مكة إلى المدينة لا أحد يشك أن الرجل دخل المدينة، وليس المعنى أنه وقف على حدودها. وإذا قال لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإن الناس لا يشكون بأن الجدار في الأول غير داخل وفي الثاني غير داخل أيضا. المسألة ترجع إلى القرينة. أما إذا لم يكن قرينة فقد نقول إن المتبادر أن ابتداء الغاية وانتهاءه كلاهما غير داخل، وقد نقول إن المتبادر أنهما داخلة. فقول الناس مثلا لك من درهم إلى عشرة، أما من درهم الدرهم الأول لا شك أنه داخل لأن المعروف أنه يقل إلى عشرة، فالابتداء منين؟ من الواحد، هو معروف من الأصل. لكن بقينا بالعشرة، هل يدخل العاشر أو لا يدخل؟ يرجع في ذلك إلى القرائن والعرف. والظاهر لي أن العرف إذا قيل لك من درهم لي عندي لك من الريال إلى عشرة أن العشرة داخلة. نعم. على الاستعلاء وهي للإيجاب ولها معان. على الاستعلاء يعني تدل على العلو، فإذا قلت أنا على السطح فالمعنى أنني فوق السطح. قال وهي للإيجاب، لكن هل هي صريحة أو ظاهرة؟ الصحيح أنها ظاهرة. فإذا قلت عليك أن تصلي ركعتين فمعنى ذلك أن ركعتين واجبتان، ولكن بعض العلماء يقول لا ليست صريحة، إنما يقال ظاهرها الوجوب، ظاهرها الوجوب وليست بصريحة، وهذا هو الأصح. لأنه قد يقال بعليك ركعتان يعني عليك من السنة ركعتان حسب القديمة. نعم. ولها معاني يعني دورها فكرة بالنحو. في لظرف وهي بمعناه على قولي في على قول في على قول في ولأصلبنكم في جذوع النخل. وتأتي للاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن. غريب طول المعنى في للظرف، وهذا هو الأصل أن في للظرفية. قال ابن مالك والظرفية تستبن بباء وفي، وقد يبينا السبب. فالأصل في أنها للظرفية المكانية والزمانية. تقول فلان في المسجد، هذا مكان ولا زمان؟ مكان. وتقول زرته في شهر رجب، هذا زمان. طيب قال وهي بمعناه على قول في ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني بمعنى الظرف في جذوع النخل أي في داخلها. والمشهور أنها بمعنى على جذوع النخل. وتأتي للاستعلاء بمعنى إيش؟ بمعنى على. وتأتي أيضا للتعليل، وتأتي سببية، وتأتي للمصاحبة، وتأتي للتوكيد، وتأتي وإيش؟ وتعويض، وبمعنى الباء وإلى ومن. نحتاج إلى أمثلة هذه كلها في الشرح. اقرأ علينا خالد. وتأتي للاستعلاء وتقدم تنفيذه قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل. طيب ذكر في الحال زي. وتعليل كقوله نحو قوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه أي لأجله. طيب وهذا قد يناقش فيها لمتنني فيه، يعني وضعتن الملامة فيه علي، فتكون للظرفية المعنوية. ويجوز أن تكون لمتنني فيه أي عليه، أي عليه تقول لامه على كذا. ويجوز أيضا ويحتمل ما قال المؤلف أي نعم هو لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أيهن؟ التعليل. لكن أي الفائدة؟ أي في؟ لأن هذه جاءت مرتين في الآية لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الأولى يعني لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب، وسببية في قوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 ودخلت امرأة النار في هرة. نعم، بسبب هرة. قوله دخلت النار في هرة أي بسببها، والسبب قد يطلق عليه علة. طيب، مصاحبة. ومصاحبة نحو قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. اي هذه فيه نظر، لان في زينته تحتمل الظرفيه اقوى من كونها للمصاحبه، لانه ان كان المراد بالزينه لباسه فواضح ان الظرفيه فيه، لان الانسان في جوف لباسه، وان كان في زينته اي في حاشيته وماله وخدمه فهو ايضا يكون بينهم وتقول في للظرفية. نعم، وكقوله تعالى: ادخلوا في أمم قد خلت. قال ادخلوا في أمم، أي مع أمم. نعم، وتوكيد نحو قوله تعالى: وقال اركبوا فيها. يعني لأنه لو قال اركبوها، نعم، استقام الكلام فهي للتوكيد. ولكن كأن المؤلف يقول لأن ركبة تتعدى بنفسها، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، ولكن يقال إن قوله في السفينة اركبوا فيها، لأن الركوب في السفينة لا يكون على ظهرها بل يكون في داخلها في جوفها، ستكون على هذا ليش؟ للظرفية وليست زائدة. نعم، وتعويض كقوله: رغبت فيما رغبت، أي فيه. كيف؟ كقوله: رغبت فيما رغبت، أي فيه. رغبت فيما رغبت فيه. ها؟ أي المثل: بعتك هذا في 10 دراهم. بعتك هذا في 10 دراهم، لكان التعويض فيها أوضح مما مثل، لأن فيه هنا بمعنى البع فهي للعوض. نعم، وبمعنى الباء كقوله تعالى: يدرأكم فيه. يدرأكم فيه يعني بمعنى به، والضرب بمعنى النشر والبث. وإلى كقوله تعالى: فردوا أيديهم في أفواههم. هذه أيضا فيها نظر، لأن الصحيح في مثل هذا التركيب أن نسلك مسلك التضمين، لأن ردوا أيديهم إلى أفواههم، إلى أفواههم في هذا معنى، من هذا المعنى، لكن ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى أدخلوا أيديهم في أفواههم أبلغ، لأن المكذبين للرسل ما أخذوا اليد وحطوا على الهم هكذا، كأن من شدة يعني ردها إلى الأفواه أدخلوها في أفواههم من شدة الحنق والغيظ لئلا يتكلموا بما جاءوا به. فالصحيح في مثل هذا التركيب أن نجعل هذا من باب التضمين، وتكون فيه على باب على الظرفية. نعم، ومن قول امرئ القيس: وهل يعما من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. إيه، 30 شهرا في 3 أحوال، لأن لو جعلنا فيه للضرب لكان كم؟ 30 في 3 90، ولكن يقول 30 شهرا من 3 أحوال. كم 3 الأحوال بالشهور؟ 36 شهرا.